هنا القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. حمد الله قوموا اسمعوا الفوازير قوموا ومين اللي يفزر الضيفه اللي جات عندنا الليله قوموا الفن اصله حياه ابداع وحريه بانوراما الفن اعداد وتقديم نزل الدسوقي اخراج نسرين لطفي أعزائي المستمعين أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون مستمعينا الأعزاء البداية النهاردة مع نغمات مصرية وده عنوان معرض هام بقاعد زياد بكير بالمكتبة الموسيقية بدار الأوبرا المصرية للفنان التشكيلي سيد قلبي باني وخلال الدقايق اللي جاية هيكلمنا عن معرضه المعرض بتاعي ده باسم نغمات مصرية ويعتبر كل لوحة الحمد لله تسمى نغمة لوحدية كل لوحة نغمة وأنا أخذت على عاتقي بأن أنا ببحث عن الجمال وببحث عن الأصالة وعن التاريخ وحكم نشأتي كمان في حي القلعة حياء شعبية فبدأت فعلا بدأت رحلتي الفنية أو مشواري الفني بدأت فعلا من الأحياء الشعبية ورسمت غطيت المنطقة اللي هي الجمالية والخيامية والحسين والأثر المنطقة الأثرية ديت وبعدين انطلقت بعد كده أبحث بعد الأصالة والتاريخ لأني أنا من عشاق تراب مصر ونيل مصر وهوى مصر وجمال مصر فأنا ببحث عن الأصالة والتاريخ في الأماكن في مصر بحالها ففعلا خرجت من القاهرة انطلقت إلى بقى الأماكن اللي هي فيها الفن والجمال أولا بدأت بالأماكن الساحلية زي مثلا عزبة البرج في دمياط وبعدين رأس البر واسكندرية مرسى مطروح وحتى وصلت للرشيد وبعدين رحت للريف في المنصورة الفيوم حتى وصلت للصعيد دقصر وأسوان يعني بحثت عن الفن كله في الأماكن اللي ما خلتش يعني أماكن كل ما ألتقي مكان أقدر أطلع منه برؤية فنية تشكيلية جميلة ما أقعد هناك أقعد في المكان اللي أنا برسم منه لمدة يعني ممكن تزيد عن يوم يومين ثلاثة وساعة أسبوع أقعد في المكان نفسه فأنا برسم من الواقع أروح المكان نفسه وأرسم منه مش برسم من خيالي ولا برسم من أي حاجة تانية كما أروح أسافر أماكن أتجول خدت مصر من أولها لآخرها يعني دليل على أن أنا فعلا من المحبين بعشق تراب مصر تراب مصر الغالي والنيل والهواء والشمس والجمال الجمال كله في مصر فأنا بحاول أن أنا أظهر الجمال ده برؤية تشكيلية جميلة براعي القيمة التشكيلية براعي المنظور وبراعي القيمة التشكيلية فيها كل النبض الحياة وفيها الروح وفيها المعايشة طالما أنا بعيش في المكان اللي أنا برسمه فترة فيها كل المعايشة وفيها حياة فأنا بطلع اللوحة بتاعتي كلها حياة وكلها نبض وكلها معايشة حتى ان اللي بيتفرج على اي لوحة من اللوحات بتاعتي بيحس ان هو داخل في اللوحة وعايش فيها مش منفصل عنها مش مجرد ان هو بيبص كده ويتأمل وياخد بعضه ويمشي لا ده بياخدها ويتأمل فيها وبيعيش فيها معايشة تامة. وممكن واحد مخرج سينمائي كبير زرني يعني من ضمن المخرجين يعني في كتير ناس كتير جاولي قطر إعجابه، فقال لي أنا عايش في وسط في اللوحة دخلت فيها وسامع نبض الناس وناس سامع صوت الناس وسامع المية وسامع المركبية وهم بيتكلموا وسامع حركاتهم كلها. يعني أنا في أنت راسم كمان لوحة فيها قش وحاجات زي كده مكسرة في الأرض، أنا خايف أتكعبل فيها من كتر حيويتها ومن كتر واقعيتها، وانا بحاول ان انا ارسم كمان المنظر فيه جمال وفيه القيمه التشكيليه، مش مجرد ان انا ارسم منظر جميل وبس، لا فيه قيمه تشكيليه براعي كل الكادرات والقطعات والمنظور والظل والنور واستخدام الظل والنور كان بصفه رئيسيه كمان بحيث انك تحس بان لوحه منوره. المعرض بتاعي محتوي تقريبا على 50 لوحه، وانا عملت اكتر من 45 معرض خاص بيا من وقت ما اتخرجت سنه 79. ده خلاف بقى خلاف اشتراكي بجميع المعارض الحمد لله الجماعية أو معظمها يعني، وأعمال الحمد لله موجودة دلوقتي في المتحف الفن الحديث في معظم السفارات الأجنبية والمصرية، وموجودة في الفنادق وفي الأماكن الحيوية الكبيرة، والحمد لله يعني المعرض بتاع مستمر إن شاء الله لحد يوم 21 من 9 صباحا لحد 9 مساء، وإن شاء الله تعجبكم اللوحات وتسعدونا وتنورونا لو جيتوا لما تيجوا ان شاء الله. ست العرايس افتح الابواب كل جمالك نادي على الاحباب، ست العرايس افتح الابواب كل جمالك نادي على الاحباب، بنت المعين ياما شفت عين ياما والعمر عجز وانت لسه شباب، ست العرايس ست العرايس افتح الابواب. اسمك يا حلوة من زمان بلال، يا سلام عليك يا قاهرة يا أم المساجد عامرة، يا سلام عليك يا قاهرة يا أم المساجد عامرة يا أم المآذن ظاهرة، يا سلام عليك يا سلام مستمعين. ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. ضمن احتفاليات دار الأوبرا المصرية بمئوية موسيقار الشعب سيد درويش، قدم طلاب مركز تنمية المواهب حفل بدار أوبرا الإسكندرية مسرح سيد درويش. الحفل تضمن باقة من أهم وأشهر أعمال خالد الذكر سيد درويش، منها النشيد الوطني الحلوة دي وزوروني كل سنة مرة. يا ورد على كل وياسمين، أعزائي المستمعين، وعلى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية تغنى نجوم الأوبرا بمجموعة مختارة لأعمال العندليب الأسمر من خلال أمسية مميزة بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي. كان منها حاجة غريبة، لحن الوفاء، جانا الهوى، وشارك في الحفل أحمد عفت، محمد حسن، نهى حافظ، ومحمد الطوخي. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. افتتح الدكتور وليد قنوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض لنتاج برنامج الورش الصيفية للأطفال والنشأ بمركز راتب صديق الثقافي بحي المنيب بالجيزة. ضم برنامج الورش الصيفية مجالات الرسم، الخزف، النحت، وأيضا تدوير المخلفات المنزلية، كذلك الاكسسوارات والحرف التقليدية، وأيضا الجلد والديكوباج، وإلقاء الشعر من خلال بعض الأطفال. لولي ومرجان شطر العنوان قلب المليان فن الفنان درع الفدان نخل ورمان. أنا غير متردد وبحدد، ما بفوتش قديمي وبجدد كل الألوان في كتابي. متردد وبحدد، ما بفوتش قديمي وبجدد كل الألوان في كتابي.